اهلا بكم في برنامج ما علينا اعزائي المستمعي الراديو 90 90. انا مش عارف النهارده هنتكلم عن اي اقتراحات. تعالى نتكلم عن الكوره. الدوري واقف يا خالد. ممكن نتكلم عن الاكل. اشمعنى؟ اصل جعان قوي وبعدين اكيد انتوا جعانين يعني. بس يا تخين. بس انا عرفت احنا نتكلم على الطبقيه. بس ابدا بالمكرونه بشاميل. يا دي النيله اللي جاب المكرونه بشاميل الطبقيه يا مان. ما هي بتبقى طبقات، مكرونه تحت، لحمه في النص، مكرونه تاني، ممكن تحط لحمه بعد مكرونه. ما علينا احنا هنتكلم عن التفرقه الطبقيه او العنصريه، مش بس في العالم، احنا هنتكلم عليها في المجتمع المصري. هي مختلفه عندنا هنا في مصر. ثانية واحدة، أيمن زعلان، أيمن تزعلان، هنتكلم عن الطبقية. كنت فعلا عايز أفاجئ عن مكرونة بشاميل. جعان يا عم. معلش اتقل على رزقك. معلش احنا عندنا مختلف في مصر موضوع الطبقية ده عن أي مكان في العالم. حتى دي حطينا فيها التاتش بتاعنا؟ اتقل على رزقك، ناخده بنوع نوع. نبدأ بالعنصرية من حيث اللون أو العرق. لا لا ثانية واحدة، احنا ما عندناش دي، احنا شعب زي الفل الصراحة. أيوه شعب زي الفل بطبيعته. لا للأسف عندنا. في للأسف ناس بتتعامل مثلا مع الناس اللي بشرتهم سمرة، مع النوبيين على اساس ان هم شكلهم ولونهم. يعني مثلا في ناس بتشوف ان النوبيين دول ما ينفعوش الا في شغلانه معينه. افتح اي جورنال صفحه الالات البوابه، اكيد انك هتخبط في عنوان زي عماله نوبيه ممتازه. وللاسف برضو في ناس بتعتبر النوبي ده مش مصري وصوتهم اتنبح عشان حقوقهم. كل الكلام ده ملوش اي اساس لان هم مصريين زينا زيهم بالظبط. يا عم ده احنا اكتر شعب غنى للسمر واكتر شعب بيستعر من السمر. يا راجل يا مؤمن، تشوف الاعلان بتاعت كريمات تفتيح البشره وتقولي بنغني للسمر؟ حاجه تكسف. انت بتشوف الستات اللي في الافراح بيحطوا كميه مواد تبييض على وشهم قد ايه؟ زي السنو مان، بيفكروني بالاندرتيكر بتاع المصارعه. انا عارف، انا اعرف واحده في فرح والمكياج ده كانوا بيرقصوا على اغنيه بحبك يا سمراني. عاتها بعيد عنك. وده لو واحد من التفرقه اللي في مصر. سموه عنصريه، سموه طبقيه، لسه في اكتر، بس بعد الفاصل. رجعنا لكم مستمعي الراديو 90 90، بنتكلم في مصر عن العنصريه والطبقيه في بلدنا. يا عم ما تبالغش قوي، مش عنصريه قوي يعني، احنا مش زي امريكا. قصدك بالنسبه لموضوع اللون؟ لا لسه عندك حاجات تانيه متنوعه. هو لسه في حاجات تاني؟ مش بقول لك اتقل على رزقك. في عندك برضه التفريق على اساس الدين، يعني في تمييز ضد المسيحيين، بيتعاملوا على اساس ان هم اقليه. تقدر تقول لي لو احنا ما بنفرقش بين الناس على اساس الدين، ليه عندنا خانه الديانه لسه موجوده في البطاقه؟ ليه كل شويه لازم ناكد على الوحده الوطنيه وتلاحم الشعب؟ الكلام اللي ضد المسيحيين ده بيتغير على حسب الوضع السياسي، ساعات بيبقوا اقليه، وقت الفتن نسيج واحد، وقت الخناقه بيستاؤوا بالخارج، وقت الانتخابات بقى شركائنا في الوطن. تهزيه بعيد عنك. وللاسف لما تحب توري ان ما عندكش مشاكل مع الاخر بتعكها زياده، تلاقي نفسك بتقول ده مسيحي بس كويس، ده اسلامي بس مش زيهم، ده اخواني بس بيفهم. بس برضه احنا شعب زي الفل يا باسم، احنا مش زي امريكا. اكمل طيب. اتفضل. انت على طول كده موافق على طول مؤيد. نيجي بقى للتفرقه من ناحيه الجنس. دي اللي هي ازاي؟ ها؟ التفرقه بين الناس على اساس الجنس. ايوه بتبقى عامله ازاي دي؟ ال- ال- ال- انت محتاج يعني تاكل يا ايمن على فكره بجد، يعني ما قصدي دي التفرقه اللي بتحصل بين الناس على اساس نوعهم، وطبعا عندنا بتبقى تمييز الراجل على الست. لا لا لا معلش، انت جربت تعمل حادثه عربيه مع واحده ست قبل كده؟ الناس هتتلم عليك وتضربك حتى لو كانت هي اللي خبطاك وانت على رجلك كمان. ما علينا، عندنا هنا في حتت كتير الست بتعامل كدرجه تانية، لان في ناس بيعتبروا كفاءتها اقل، وفي رجاله لما تسالهم يقول لك لا الست مكانها البيت في وسط عيالها مش في الشارع. لا حمش. وتلاقيهم ما عندهمش مانع ان هي تروح تشتغل في البيت عشان تصرف عليها. وفي ناس ترد بالدين يقول لك اصلهم ما ينفعوش، دول ناقصات عقل ودين، عشان يقولوا ان هم احسن بالست. البنات البنات الطف الكائنات. انت عندك مشكله يا خالد، انت عارف كده صح؟ مشكله واحده بس اصيل يا ايمون. ما علينا، في تفرقه بتبقى على حساب الحاله الماديه والطبقه الاجتماعيه، دي بقى اكتر حاجه موجوده في مجتمعنا. يعني مثلا تلاقي مدارس معينه مش عايزه تقبل طالب عشان مستواه الاجتماعي، مطعم مش عايز يدخل ناس عشان شكلهم مش حلو او مش عاجبه، يوم حاطط لك مينيمم تشارج ابن لذينه عشان يضمن ان مش اي حد يقدر يخش. طبقيه فعلا. انت هتستعبط يا خالد، مش الاسبوع اللي فات كنت في الخيمه اللي المينيمم بتاعها قد كده؟ يعني عايز ناكل في نفس المكان اللي انت بتروح يا ايمن؟ انا مش طبقه خالص على فكره خالص. وممكن تلاقي ناس قاعده في مطعم بتتريق على الويتر عشان الانجليزي بتاعه يعني مش قد كده. كل دي مظاهر مختلفه للطبقيه. عارفين مشروع المترو الجديد اللي في الزمالك؟ بس ايه ده علاقته بالطبقيه؟ هقول لكم بس بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى مستمعي الراديو 90 90، بنتكلم النهارده عن العنصريه الطبقيه. وانا وانت صحيح، ايه علاقه المترو بالطبقيه؟ اقول لك يا سيدي، المفروض كان هيبقى في محطه مترو في الزمالك. في ناس من سكان الزمالك اعترضوا على الموضوع وبداوا يعلقوا بوستر عشان يشجعوا الناس ان هم يرفضوا محطه المترو. انا شفت البوستر ده، هم مش عايزين المحطه دي عشان يعني هتعمل لهم زحمه، وممكن يبقى في موقف ميكروباص جنبها واحتمال بقى جايلين. حلو، بس كان في ملاحظه كمان في البوستر ده، ان هم خايفين ان محطه المترو دي هتسهل دخول الناس اللي معهاش عربيات للزمالك، وانها مش هتبقى زي الاول. يعني المترو هو اللي حيشهم؟ ما هو الزمالك يعني، ما هم في الزمالك كل يوم وعادي، ايه المشكله يعني؟ يعني بما انك لطيف وكول كده، ايه رايك اعمل لك محطه مترو تحت بيتك؟ ليه يا عم يا ناصر تلم؟ يمكن بكره كمان تلاقي فنادق واماكن مصريه بترفض انها تخدم مصريين. المشكله الثانيه لما تتكلم في الموضوع ده، الناس هتهاجمك وتقول عليك انك غلط، او ان احنا احسن شعب وشعب زي الفل. طول ما احنا مطنشين المشكله مش هتتحل. يا عم احنا زي الفل، بس انت مكبرها والله العظيم. طول ما في ناس زينا بينادوا بالمساواه، مصر واماكنها ومطاعمها لكل المصريين، مفيش تفرقه خالص. اصيله خلوه بس الوقت ما يخشش فيها. هو استنونا الحلقه الجايه.